الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نشرع في إكمال الأصول التي بدأناها في هذا المجلس، أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول، بلغني أن الأخوات اختلفن البارحة في الصلاة، هل يصلين جماعة أو فرادى؟ وهذا الأمر قد اختلف فيه الفقهاء قديما، فلا عجب أن تختلف الأخوات في ذلك. فمن الفقهاء من قال إن صلاة الجماعة للنساء مع بعضهن مستحبة، وقابلهم جماعة فقالوا مكروهة، وقال مالك لا تأم المرأة المرأة، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة للنساء جائزة وصلاتهن فرادى جائزة، فهذا جائز وهذا جائز من غير تفضيل. وهذا الأقرب، نعم، قد جاء عند عبد الرزاق وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنساء فقامت في وسطهن، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء عند ابن أبي شيبة أن أم سلمة صلت بنساء وقامت في وسطهن، والإسناد له شواهد، والنووي صحح الأثرين، ولا شك أن الأثرين يعني صالحان للاستدلال. وهذا من فعل أمنا عائشة رضي الله عنها وفعل أم سلمة، ولكن يظهر أن هذا لم يكن على سبيل الاستمرار وإنما حصل. فالذي يظهر والله أعلم لي هو الجواز، والأفضل هو ما تتعلق به المصلحة، كأن تستجمع المرأة قلبها. فإن كانت المرأة تستجمع قلبها إذا صلت مع أخواتها جماعة فالأفضل أن يصلين جماعة، وإذا كانت تستجمع قلبها إذا صلت بمفردها فالأفضل أن تصلي بمفردها. إذن كونهن يصلين جماعة وتقوم من تأمهن في وسطهن لا أن تتقدم، هذا جائز. وبحسب علمي كل الذين قالوا بأنه تجوز الجماعة للنساء فيما بينهن يقولون يقف الإمام منهن في وسطهن، وأن يصلين منفردات يجوز، ولو أن بعضهن صلينا جماعة والبعض صلينا منفردات لا حرج في هذا. ما هو الأفضل؟ ما هو الذي نوصي به؟ الأفضل بحسب المصلحة اللاحقة. فإن لحقت مصلحة كتعليم الجاهلات ونحو ذلك فالأفضل الجماعة، وإن كانت المصلحة لاحقة بصلاتهن فرادى كالخشوع ونحو ذلك فالأفضل أن يصلين فرادى. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، جاءني من عدد من الإخوة أنهم يقولون إن يعني الأصول التي نطرحها مفيدة جدا، ولكن يطلبون مني الإبطاء في الكلام ليتمكنوا من كتابة كل شيء، وهذا غير متيسر في ظل هذا الوقت الذي نطالب به. وبعض الإخوة قالوا حبذا لو أنك ذكرت لنا مراجع ما تنقل عن العلماء، وهذا شيء حسن، لكنه أيضا يأخذ وقتا. وعليه فلما رأيت هذه المطالبات من الإخوة بدا لي أن يعني أجعل هذا الذي أطرحه متنا وأعتني به العناية المبدئية، بحيث يعني أعزو الأقوال إلى قائليها والنصوص إلى مواطنها، وأيضا يعني أكمل الكلام، لأن بعض الكلام أكتبه رموزا حتى لا أنسى. ثم إن شاء الله لعل هذا يكون في خلال يومين أعطي هذا للإخوة القائمين على الدورة، وهم بدورهم يوصلونه إلى الإخوة والأخوات، بحيث يكون هذا إن شاء الله متنا كاملا ويغني عما يطلبه الإخوة. لأن بعض الإخوة يقول لي البارحة رجعت إلى بيتي فوجدت كثيرا من الكلام ناقصا، لأني أكتب ولا أستطيع أن يعني أصل معك إلى كل الكلام، فإن شاء الله هذا يحقق المقصود. نعود إلى مقصودنا ونواصل الكلام عن أصول في معاملة الأهل والأصحاب، وقد وصلنا إلى الأصل التاسع. الأصل التاسع الرفق في التعامل معهم والرحمة بهم. ينبغي أن تبنى المعاملة بين الأهل والأصحاب على الرحمة، وأن تكسى بالرفق. المعاملة بين الأهل والأصحاب بناؤها وقوامها على الرحمة، وكساؤها وأسلوبها الرفق. والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وتجنب العنف والشدة ما أمكن. الرفق هو لين الجانب في القول وفي الفعل، والأخذ بأسهل الأمور، وتجنب العنف والشدة ما أمكن. وقد تكون الشدة أحيانا من الرفق إذا اقتضاها الأمر. نعم الأصل اللين، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من الشدة لتحقيق الخير. وأقرب مثال لذلك التمثيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذكر أن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فالمؤمن بحاجة للمؤمن، والأصل في الغسل أن يكون برفق، يغسل الإنسان يديه برفق. ولكن قال شيخ الإسلام وقد يحتاج الوسخ إلى شيء من الفرق. أحيانا يكون هناك شحم، يكون شيء ما يزيله الغسل برفق، فيحتاج الإنسان أن يفرك. فهذا هو الحال. وإذا جاء عن بعض السلف أن الشدة من الرفق، وهي الشدة في موضعها، وهي خلاف الأصل، وإنما تكون لأمر طارئ. جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وجاء عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. هذه النقطة الأولى، الله يحب الرفق، وهذا يكفي لجعل المؤمن حريصا على الرفق. ربك سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بكل النعم، رباك بالنعم، يحب الرفق، أفلا تكون من أهله؟ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا الأمر الثاني الذي يجعل المؤمن حريصا على الرفق، يعطيك الله على الرفق ما لا يعطيك على العنف، وتحصل بالرفق بأمر الله ما لا تحصله بالعنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وهذا الأمر الثالث، زينة المعاملة أن تكون برفق، والله العظيم زينة المعاملة للأهل والأصحاب أن تكون برفق. وما دامت المعاملة مكسوة بالرفق فإنها موفقة وإنها جالبة للخير. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وجاء عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. الرفق يا إخوة أصل حتى في معاملة الأعداء، المعتدين باللفظ، فكيف في معاملة الأهل والأصحاب؟ في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رهط من اليهود، نفر من اليهود من 3 إلى 9، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يوهمون السامع أنهم يقولون السلام عليكم، وهم أهل تحريف، فيقولون السام عليكم يعني الموت عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، يعني تنبهت لقولهم، فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، هؤلاء يهود تجاوزوا في لفظهم. فقالت: فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فرد عليهم الحسن بقوله: وعليكم. يسمع لنا فيهم ولا يسمع لهم فينا، لكن لا حاجة لعدم الرفق. فإذا كان هذا مع الذين أساءوا، فكيف مع الأهل؟ كيف مع الأصحاب؟ قال ابن القيم رحمه الله: ملاطفة الخلق، وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف، ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسدهم عليه، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. فاللطف خير كله، والرفق خير كله. وهذه المعاملة ينبغي أن تبنى على الرحمة، فالرحمة مع الأهل والأصحاب نعمة، تديم المودة وتجمع القلوب. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان الله، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله لو كان الإنسان فظا غليظ القلب مع أهله لنفروا منه وانفضت قلوبهم عنه، لو كان فظا غليظ القلب مع أصحابه لنفروا منه وانفضوا عنه. فالرحمة من الله نعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، يعني من أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم أي بالصغير والكبير، رقيق القلب لكل ذي قربى خصوصا، ومسلم عموما، فهو متحلي بهذه الصفة مع القريب والبعيد، لكن قدم ذا القربى لأنه أولى بذلك. فهو رحيم يرق قلبه ويفيض رحمة لكل مسلم عموما ولمن يقرب منه خصوصا. وممن يقرب من الإنسان؟ أهله وأصحابه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. هذه صفة أهل الجنة: المؤمن القريب الذي يحب الناس قربه، اللين الهين السهل الذي لا يأخذ الناس بالشدة ولا يتشدد مع الناس. هذه من صفات أهل الجنة، من صفات أهل الخير، من صفات أهل الكمال. هذا مع كل مسلم، فكيف مع الأهل؟ كيف مع الأصحاب؟ إذن ينبغي أن تبنى المعاملة بين الأهل والأصحاب على الرحمة، وأن تكسى بالرفق حتى نعيش حياة طيبة. الأصل العاشر، وما أدراك ما الأصل العاشر؟ تجنب الغضب وعدم مؤاخذة الغضبان بما يصدر منه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اذكر لي مجامع الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. جاء في بعض الروايات أنه خرج ثم عاد قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم خرج ثم عاد قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. والغضب كما يقولون أساس المشاكل بين الأهل والأصحاب. فهو غيظ في قلب ابن آدم يظهر أثره على الجسد ويدعو إلى المؤاخذة. أصل الغضب جمرة في القلب يغلي منها القلب ويظهر أثرها على الإنسان على هيئته وعلى تصرفاته. على هيئته قد تنتفخ أوداجه، قد يخرج منه يعني من فمه ما يدل على شدة غضبه كالزبد، قد يخرج من لسانه ما لا يخرج منه في العادة كاللعن ونحو ذلك، ويدعو إلى المؤاخذة. والعلماء يقولون الغضب من بني آدم محمود ومذموم، أما المحمود فهو إذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى بأن كان عند فعل حرام أو ترك واجب أو كان مما تقتضيه المروءة، كمن اتهم في دينه فمن المروءة أن يغضب ويرد عن نفسه، أو كان مما تقتضيه الرعاية كأن رأى الأب أن ابنته تتساهل في حجابها فنفحها فلم تنتصح، رأى تتساهل، فإن الغضب هنا محمود. لكن لا بد من قيد، أن يحرص الإنسان على أن لا يظهر عليه في هيئته وفي تصرفاته ما لا يليق. هناك أشياء يا إخوة كما يقول العلماء طبعية عند الغضب، كل إنسان يحمر وجهه عند الغضب هذا أمر طبعي ما في إشكال، لكن كون الإنسان يجر شعره يضرب وجهه إذا غضب هذا لا يصلح حتى في الغضب المحمود. فالغضب المحمود ما كان لله أو اقتضته المروءة، وهو في الحقيقة لله، لكن المقصود ما كان لله أي عند فعل حرام أو ترك واجب، أو اقتضته المروءة أو اقتضته الرعاية للذرية، وحرص الإنسان على ألا يصدر منه وعلى ألا يظهر عليه ما لا يليق به، ألا يظهر عليه ما لا يليق به. هذا الغضب محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كله محمود. وكان يظهر أثر الغضب الطبعي عليه في وجهه، وكان الناس يعرفون غضبه بالأثر في وجهه. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ورأى ستارة عليها تصاوير غضب صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه من الغضب، حتى عرفت عائشة رضي الله عنها الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن كذا ونحن كذا، يعني نحن نؤاخذ بالذنوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع هذا يغضب، ويقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. هذا الغضب المحمود. أما الغضب المذموم فهو الذي يفقد هذا، لا يكون لله ولا تقتضيه المروءة ولا تقتضيه الرعاية، أو يظهر على الإنسان ما لا يليق به عند غضبه، فهذا مذموم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب حوى أربعة أمور. ما أحوجنا إلى ضبطها في معاملتنا لأهلنا وأصحابنا؟ الأمر الأول تجنب الغضب أصلا، أن تتجنب الغضب، ويكون ذلك بأن تدرب نفسك على ألا تغضب، تدرب نفسك على الحلم حتى تصير حليما، وهذا ممكن. إياك أن تقول أنا غضوب، أنا طبعي كذا، أنا سريع الغضب. تستطيع أن تدرب نفسك على أن تصبح حليما، وشيئا فشيئا تصبح حليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. رواه الخطيب البغدادي وحسنه الألباني. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أول أمر يدخل فيه أن نتجنب الغضب، أن نتجنب هذه الصفة بتدريب أنفسنا. الأمر الثاني اجتناب أسباب الغضب، ومعنى ذلك أنه إذا وجدت أسباب الغضب فلا تتجارى معها حتى تغضب، بل قف وابتعد عن سبب الغضب، لأنك إذا تجاريت معها غضبت حتى غطى الغضب عقلك. وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الأمر الثالث اكظم غضبك ولا تنفذ ما يقتضيه الغضب. الغضب سيدعوك إلى أشياء، لا تفعل ما يدعوك إليه الغضب، بل كن من الكاظمين. وهذا من صفات المؤمنين المفلحين، قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ. ومن صفات من لهم عند الله ما هو خير، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فمن صفات الذين أعد الله لهم ما عنده وهو خير وأبقى من الدنيا وما فيها أنهم إذا ما غضبوا يغفرون، فلا ينفذون مقتضى الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره الله من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. سبحان الله، من كظم غيظا، وكظم الغيظ معناه ألا ترتب عليه ما يدعوك إليه، وهو قادر على أن ينفذه، سيكرمه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأن يدعوه ويخيره من الحور ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. إذن هذه صفة يا إخوة كما يقولون تستحق منا أن نجاهد أنفسنا فيها، وأن نكون من كاظمي الغيظ. الأمر الرابع: لا تفعل شيئا ولا تقل شيئا عند الغضب. يعني الذي قبله قلنا لا تفعل ما يطلبه منك الغضب، هنا نقول يدخل في الحديث لا تفعل شيئا عند الغضب، توقف عن الفعل حتى تهدأ. ولا تقل شيئا عند الغضب، اسكت حتى تهدأ. فاسكن عند الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العمل: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. إذن حال الغضب لا تفعل شيئا، توقف عن الفعل، ولا تقل شيئا، اسكت حتى تهدأ وتحكم الأمور. فهذه الأمور الأربعة كلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الأمور الأربعة. والغضب جمرة لها ما يطفئها، وهناك أمور تعين على دفعها. أول هذه الأسباب أن تعلم وتتيقن أن عدم غضبك يدفع عنك غضب الله. أن تتيقن وتعلم أن عدم غضبك يدفع عنك غضب الله. فمن لم يغضب على خلق الله لم يغضب الله عليه. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني عن غضب الله؟ وما أعظمه من سؤال. ما يباعدني عن غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. إن أردت أن تكون بعيدا عن غضب الله فعود نفسك على ألا تغضب، إلا أن يكون الغضب محمودا كما قدمناه. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا الأمر العظيم وهذا السؤال العظيم. وهذا الأمر ليس خاصا بعبد الله بن عمرو، بل هو عام لكل مسلم. فإذا أردت أن تبتعد عن غضب الله فاحذر الغضب على خلق الله، لا تغضب. ولا شك يا إخوة أن المؤمن لو علم هذا وتيقن من هذا فإنه يعينه بإذن الله على ألا يكون غضوبا. الأمر الثاني أن يتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما لاح لك الغضب فذكر نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك في هذه الحال ويقول لك لا تغضب، هل تغضب؟ هذه حقيقة الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذه الوصية، ولا شك أنك إذا تذكرتها وأنت المحب للنبي صلى الله عليه وسلم ستنكسر حدة الغضب في نفسك. الأمر الثالث أن يتذكر الجزاء العظيم يوم القيامة لمن كظم الغيظ كما قدمناه قبل قليل، وأنه بلحظة يكظم فيها غيظه يدرك فضل الله وكرم الله يوم القيامة ويكرمه الله على رؤوس الخلائق. الأمر الرابع أن يقول الإنسان عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الذي يدعو إلى الغضب هو الشيطان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتسابان وقد غضب أحدهما واحمر وجهه وانتفقت أوداجه وزاد في سب صاحبه قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. والأمر الخامس أن يغير هيئته، فإن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال العلماء ويلحق بذلك كل تغيير الهيئة من قوة إلى ضعف. يعني إذا كان الإنسان قائما فهو أملك للعمل فليجلس، يكون أقل قدرة على العمل. إذا كان جالسا فليضطجع، ينتقل إلى أضعف، يغير هيئته من قوي إلى ضعيف حتى يملك نفسه عند الغضب. السادس أن يسكن ويسكت حال الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إذا غضب أحدكم فليسكت. السابع، وهذا أيضا مفيد جدا، أن يخرج. إذا كان مع زوجته في الغرفة فليخرج من الغرفة، إذا تبعته بضعفها فليخرج من البيت، إذا كنت مع صاحبك في مكان فغاضبك فاخرج من هذا المكان. قال أحد السلف غضبي عند نعلي، غضبي عند نعلي، يعني إذا غضبت لبست نعلي وخرجت، وهذا يذهب الغضب. الثامن أن يتذكر أن القوة في أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. والقوي حقا من غلب نفسه لا من غلب الناس. القوي حقا هو من غلب نفسه لا من غلب الناس. ومغالبة النفس يا إخوة إنما تكون في حالين، عند الشهوة وعند الغضب. متى يظهر أنك قوي؟ إذا غلبت نفسك عند الشهوة فلم تضعها إلا في حلال، وإذا غلبت نفسك عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. إلى 45 دقيقة. إذن ليس القوي فينا من يصارع الناس ويغلب الناس، وإنما القوي الذي يمسك نفسه عند الغضب. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يقول، بل اصبر لفورته. يا إخوان الغضبان حتى يتهم نفسه، من غضبه يرمي نفسه بما ليس فيه. وبعض الناس مثلا إذا تغاضب مع زوجته فغضب عليها وقالت له نعم أنا كذا، أخذها بهذا بما قالت، وقال أنت في اليوم الفلاني قلت كذا. الغضبان لا يدري ما يقول، ويتجارى عند الغضب بما لا يعتقد. يقول فإن حاله حال السكران لا يدري ما يقول، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه، والطبع قد هاج، والعقل قد استتر، ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك. أما هو ما له ذنب، هو أصبح مثل المغمى عليه. قال بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر. إنسان غضبان يطلب ما لا يريد. المرأة ربما إذا غضبت قالت طلقني، إن كنت رجلا طلقني. إذا الرجل صبر واستكن وما فعل شيئا، إذا ذهب الغضب تشكره على ما فعل. أما إذا طلقها وكان في حال يقع منها الطلاق، فإنما أن تدرك حتى تبدأ تبكي وتترجى وتبحث. لذلك يقول رحمه الله واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر، ومتى سمعت منه كلمة فاجعل جوابها كلمة جميلة، فهي أقوى في كف لسانه. وهذا أيضا مما يطفى به الغضب، قابل القبح بالحسن، فهذا يجعله يهدأ. أختم هذا الأصل بكلام جميل ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز. قال ابن عبد البر قال عمر بن عبد العزيز أحب الأشياء إلى الله عز وجل أربعة: القصد عند الحدة أو قال الجدة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال، والعفو عند القدرة. القصد عند الحدة، يعني إذا احتد الإنسان لا يظلم في كلامه ولا يغلو في كلامه ولا يزيد في كلامه، أو عند الجدة لا يغلو في حبه وميله، وقد يعد بأشياء ما يستطيع. بعض الشباب إذا تزوج أول ما يتزوج مع الجدة يحمل نفسه ما لا يطيق، أنا سأفعل لك وسأفعل لك وسأفعل لك، ويعدها ويعدها ويعدها، ثم يتورط ما يستطيع. فالقصد عند الجدة محمود. حتى بعض الناس حتى في صحبته إذا صاحب إنسان لأول مرة تجده يذهب له كل شوي عند البيت، ويخرج معه دائما، وربما قال له كلاما لا ينبغي أن يقوله له. فالقصد عند الجدة أو عند الحدة محمود، والعفو عند القدرة. وسنتكلم بعد الصلاة إن شاء الله عن مسألة العفو. والحلم عند الغضب، يحبه الله سبحانه وتعالى، والرفق بعباد الله على كل حال. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونصلي المغرب ونعود إن شاء الله بعد الصلاة، وإن شاء الله بعد الصلاة يعني نسرد الأصول ولو سردا حتى نختم الأصول في هذا المجلس، لأن غدا إن شاء الله سننتقل إلى الأمرين الثاني والثالث. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.